الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. إن كان الأمر يحتاج إلى انتظار قليل ننتظر، وإلا طيب بارك الله فيك. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل نياتنا صافية لوجهك وأن تبلغنا رضاك يا الله، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. ونستعين بك ربنا في كل أمورنا في صغيرها وكبيرها، ليسرها لنا إنك يا ربنا بنا لطيف قدير. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سأتكلم في مسألة، ثم إذا اتسع لنا الوقت نتكلم في مسألة أخرى. هذه المسألة التي سنتكلم بها اليوم هي حديث الجارية، حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم ورواه الإمام مالك ورواه غيرهما من علماء الحديث، يعني تعددت الروايات فيه، وبعضها يعني قد وهذا معلوم أن بعضا رماه بالاضطراب لتعدد الروايات بحيث إنه لا يسوغ جمعها فيما بينها، لكن نحن سنتكلم عليه من باب الصحة، من باب أنه جاء في مسلم وسنعتبر فيه الصحة، ثم بعد ذلك نفهم هذه الشبهة التي يريدها أهل البدعة على زعمهم في نسبة المكان إلى الله. هذا الحديث فيه أن جارية جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختبر إيمانها، يختبر إسلامها، هل هي مسلمة أم ليست بمسلمة؟ فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا يا جارية؟ قالت رسول الله. هذا الحديث واضح أن البيان فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أودي بها إلا ليعرف إيمانها وإسلامها، ليختبر هل هي مؤمنة، ليصح لمن أراد العتق أن يعتق رقبة مؤمنة كما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. فالأصل في هذه أنه جيء بها ليختبر إيش؟ إسلامها، هل هي مسلمة أم ليست بمسلمة. ثم هذا الحديث في على اعتبار الصحة، لأننا نحن قلنا سنعتبر فيه الصحة ولا نتكلم فيه إلا بالصحة، لا نتكلم فيما ذهب إلى القول بالاضطراب فيه، إنما على فرض الصحة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أحكام الشريعة، متى يجزم الإنسان المسلم بإسلام الذي يراه جزما لا شك فيه ولا ريب؟ متى؟ يعني كيف؟ هناك سبل عدة أم هناك سبيل واحد؟ يعني إذا رأينا الرجل يصلي نقول هذا من أهل الإسلام بظننا فيه، هذا يصلي من أهل الإسلام، لكن إن أردت أن تختبر وتعرف إسلام الشخص إذا سمعت منه أي شيء تعرف فيه الإسلام يقينا. الحكم هنا من رسول الله كأنه حكم القاضي، أليس كذلك؟ لأنه إذا حكم ذاك الرجل سيعتق على أساس أن الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا معناه أنا إن اعتقت هذه الإمرأة صح لي أنني اعتقت المؤمنة. إذن نحن نتعلم أحكامنا من فعل رسول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي علمنا كيف يحكم على المرء بالإسلام. إنما يحكم على المرء بالإسلام إذا أقر بالشهادتين. إذا سمعت من الرجل الشهادتين لم يكن لك من بد إلا أن تحكم بإسلامه، حتى إن ذاك الذي قتله الصحابي في المعركة حينما قال لا إله إلا الله وكان أسر في المؤمنين مقتلا، ثم تبعه سيدنا زيد بن حارثة وتبعه واحد من الأنصار حتى إذا ألزماه مكانا ما عاد يستطيع يعني الهروب منه، جاءه سيدنا زيد بالرمح وجاء ذاك الأنصاري بالسيف فقال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وأقبل زيد إليه بالرمح حتى قتله، والرسول معروف الكلام الذي قاله، قال أقال لا إله إلا الله وقتلته، أقال لا إله إلا الله وقتلته، أقال لا إله إلا الله وقتلته، على اختلاف الروايات أنه قال له يا رسول الله قال أخوفا، فقال أشفقت عن قلبه، وفي رواية فماذا أنت فاعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة. المهم أننا إذا أردنا أن نحكم على شخص بالإسلام لم يكن من بد إلا أن نسمع منه الشهادتين عند اعتبار حكم القضاء. يعني إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الرجل، كيف يحكم قاض بأنه مسلم؟ يسمع منه الإقرار بالشهادتين. وإذا نظرنا إلى سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرنا السؤال الثاني الذي سأله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال ما هو السؤال الثاني؟ من أنا يا جارية؟ من أنا يا جارية؟ قالت رسول الله. يعني شوف ماذا قالت؟ قالت محمد رسول الله، محمد رسول الله. إذن كان يسألها عن إيش؟ عن الشهادتين، كان يسألها عن الشهادتين لأن جوابها الثاني هو الشهادة الثانية، فيلزم من هذا أن يكون معنى السؤال الأول ومعنى وجواب السؤال الأول ما هو؟ بالحصر، بالحصر لا إله إلا الله بالحصر، لأن السؤال الثاني إنما جاءت فيه الشهادة الثانية وهو الطريق لمعرفة هل هذا الإنسان مسلم أم ليس بمسلم. أما الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا يا جارية؟ قالت رسول الله. فإذا لابد أن يكون السؤال الأول هو التوحيد، توحيد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد، وهذا مفهوم باعتبار السؤال الثاني. فكيف يكون سؤال أين الله سؤالا عن التوحيد، وكيف يكون جواب في السماء جوابا في التوحيد؟ على فرض ما ذهب إليه المشبهة من قولهم إن هذا فيه الإقرار بأن الله في السماء، أين التوحيد فيه؟ إذا حملوه على ظاهره على زعمهم أن الله سبحانه وتعالى هو في السماء على الظاهر، كيف يكون فيه التوحيد؟ أليس جاء في الأحاديث أن السماوات هي محل الملائكة وسكن الملائكة وأنها تحيط بحملها بحمل الملائكة لكثرتهم فيها، وأنهم ليس في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو ساجد لله تبارك وتعالى؟ يعني هذا أين فيه التوحيد؟ مجرد الإقرار إن الله في السماء هذا لا يكفي على المعنى الذي ذهب إليه المشبهة أنه إن قال في السماء يكفي، هذا لا يكفي للتوحيد. متى يكون في السماء التوحيد؟ في السماء معناه أعلى من كل شيء قدرا، معناه هو الرب الذي لا يشابهه شيء ولا يشاركه شيء ولا شيء مثله. إذا كان معنى قوله في السماء من قولهم سما بمعنى على، بمعنى أنه أعظم وأسمى وأعلى وما إلى ذلك من تعابير هي متعلقة بالقدر حصرا، لأنه الرب ونحن العباد، فهذا يؤول في التوحيد. العلماء قالوا يعني ما الله عندك، حينما سألها أين الله يعني ما الله عندك، قالت هو في السماء يعني أعلى من كل شيء قدرا، وإذا كان أعلى من كل شيء قدرا فمعنى ذلك أنه ليس له شريك، الذي له شريك له من يساويه بالقدر، فإذا لم يكن له شريك فإذا كان أعلى من كل شيء قدرا معناه ليس له شريك، معناه ليس له شريك، هذا فيه توحيد. أما مجرد قولهم إن الله عز وجل في السماء هذا هو التوحيد، هذا ليس بصحيح. الآن كيف يعني كيف بنينا معتقدنا على أن لازم السؤال الأول هو السؤال عن الشهادة بالسهولة التي هي في أصول ديننا؟ أسهل ما في ديننا عقيدتنا، أسهل ما في هذا الدين العقيدة. الرواية التي جاءت عن الإمام مالك فيها تشهدين أن لا إله إلا الله، قالت نعم، قال أتشهدين أني رسول الله، قالت نعم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. معنى ذلك أن هذا التأويل الذي ساغ الكلام فيه هو تلك الرواية، وأصول ديننا التي تعلمنا بها أن الإنسان إنما يخاطب إذا أردنا أن يكون من المسلمين أن نقول له قل لا إله إلا الله ولازمتها محمد رسول الله. والرسول سأل هذين السؤالين وأحدهما هو من أنا يا جارية، قالت رسول الله. الذي يرد قولهم هذا الذي ساغ لنا أن نؤول به الرواية الأخرى وأصل الدين الذي نعرفه المسلمون في بلاد الله الواسع كيف يحكمون بإسلام الشخص بسماع الشهادتين، ما عرفنا سبيلا غير هذا السبيل. وإن كان نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على الأصل الذي علمنا إياه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتبرنا هذا ونظرنا فيما قالوا فيه، إذا اعتبرنا أنهم يقولون إن سؤال رسول الله هو سؤال في مسألة الإيمان، هل هي تؤمن بأن الله في السماء أو أنه ليس في السماء على حقيقة ظاهر المراد، نقول إذا كان قولكم بأن الإقرار بأن الله في السماء على ظاهره مقبول لثبوت الإيمان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر النصارى واليهود في أيامه إلا بالإقرار وأن محمد رسول الله، لأن معتقدهم الأصل أن الله في السماء. هل كان يكتفي رسول الله بذلك؟ حينما قال له سيدنا علي علما أقاتلهم يا رسول الله، قال قاتلهم حتى يقولوا، في رواية حتى يشهدوا، هناك رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن كان يطالبهم بالسنتين، ولو كان محصلة ما يعتقده النصارى في الله سبحانه وتعالى واليهود في الله سبحانه وتعالى كافية للإقرار والإيمان بالله سبحانه وتعالى لما أمرهم رسول الله إلا بالشهادة إيش؟ الثانية فقط، وليس هكذا. ثم نحن ذكرنا البارحة أن قولهم في السماء هو عندهم داخل في باب التأويل، وأنهم هم أولوه كما أوله أهل السنة، هم أولوا في السماء، قالوا يعني أعلى من كل شيء من حيث الجهة، وأهل السنة قالوا هو أعلى من كل شيء من حيث القدر، لأن الله، لأن هؤلاء لا يقولون إن الله في السماء على ظاهر الظاهر، على ظاهر الظاهر لا يقولونه، والظاهر الظاهر هو المتبادر الأول إلى الذهن كما قدمنا البارحة، هذا ظاهر الظاهر. وإذا قالوا إن المعنى في السماء أي فوق العرش هذا طويل صرف، هذا طويل صرف، إنما يقولونه بإلزام عقلي، هو عندهم هذا بإلزام عقلي، لا يقولونه بإلزام نقلي، إنما هو يقولونه بإلزام عقلي. قالوا حتى لا يكون فوق الله شيء، لأنه هو فوق كل شيء. وأهل السنة يقولون الله فوق كل شيء، لكن لا يتكلمون عن الجهة، لا يتكلمون عن العلو المكاني، لا يتكلمون عن الانحصار، على الانحصار في الحد، إنما هو فوق كل شيء لأنه هو الرب، ولأن ما سواه هو مربوب لله سبحانه وتعالى. وبينت لكم البارحة أنه لا نسبة، لا نسبة بين حقيقة وجود الله وبين حقيقة وجود الخلق، لا نسبة، يعني وجود الله سبحانه وتعالى لا يشبه وجودنا في شيء، حتى حينما نعبر بأن الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل الخلق. انظروا إلى استعمال كلمة قبل، هذه ليست زمنية، هذه ليست زمنية، إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى لم تكن زمنية، بل هي عبارة عن تحقق وجود الله تعالى بلا بداية، لأن الله موجود قبل الزمان وقبل المكان، قبل الزمان، انتبهتم؟ قبل الزمان. فإذا تجردت كلمة قبل عن معنى الزمانية، كما تجردت كلمة الفوق إذا نسبت إلى الله عن المعنى إيش؟ المكاني، لأنك إذا ألزمت فوق المعنى المكاني لا بد أن تتكلم بالنسبة بعد ذلك، لا بد أن تتكلم بالنسبة. وحينما خوطب ابن تيمية مرة في هذه المسألة، يعني في مسألة الفوقية، هو ساق الرد في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال فإن قالوا بأن قولنا بأن الله تعالى فوق العرش هذا ملزم إما أن يكون الله سبحانه وتعالى له يعني مسافة ومساحة، وإما أن يكون نقطة، وإما أن يكون منه ما هو أعلى من غيره. انظروا إلى هذا اللفظ، قالوا فإن ألزمونا بأن يكون الله منه ما هو أعلى من غيره، يعني من وصف الله شيء أعلى من وصف الله في شيء غيره، على سياق الفرض الذي قاله، قال قلنا نعم، لا يقدح في كون العالي أن يكون منه ما هو أعلى من غيره إذا لم يكن غيره أعلى منه، يعني عنده لا بأس أن يقال بأن من الله ما هو أعلى من غيره، على أن لا نقول بأن الله هناك شيء من الخلق أعلى منه. ما هذا الكلام يا إخواننا؟ هذا أليس من الكلام في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه؟ متى يتجرد في الذهن، يعني حينما نتكلم في حق الله تبارك وتعالى، متى نجرد أذهاننا عن مسألة القياس على المخلوق؟ جردوها عن القياس على المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوق ولا يقاس على المخلوق. العبد يا إخواننا لا يزال يسوغ هذا في نفسه. ما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو تذكرتم، حتى يبين لنا أن نفس البشر تنزع إلى ما جمعته من معلوم ومعقول، هذا الذي تجمعه من معلوم ومعقول كيف جمعته؟ بالحس، بالنظر، بالسمع، باللمس، بالذوق وما إلى ذلك. فصار عندها القياس، قياس الأمثال على الأمثال، هذا صار عادة عند البشر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة لا يزال العبد يسأل من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله؟ أليس حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قياس الخالق على المخلوق؟ الله حذرنا من ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية في حديث النزول، أيضا يوردون شبهة، يعني الكلام عليها بسيط قليل، لكن أنا متأكد أنكم سمعتم أن الحديث يحمل على الرواية الأخرى التي رواها النسائي في عمل اليوم والليلة، إذا مضى أو إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل ملك بأمر ربنا يأمر الله ناديا فينادي، يعني ملك بأمر الله تبارك وتعالى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له. والحديث الذي يحتج به مشبهة العصور، لا نتكلم فقط عما يحصل في هذه الأيام، يعني أنهم قالوا حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، أو إذا ذهب نصف الليل الأول أو الثلث على اختلاف الروايات الواردة، فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. يقولون هو نزول حقيقي، هو نزول حقيقي، وحينما رد عليهم بأن هذا يخالف أصل معتقدكم بأنكم تقولون بأن الله تعالى فوق العرش، قالوا بها ينزل إلى السماء الأولى نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش، هكذا قالوا. ثم بنوا على ذلك مسألة حينما رد عليهم أهل السنة في أن هذا محمول على الرواية الأخرى بأن الله يأمر ملكا فينادي هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له، يعني قالوا هذا لا ينزل على هذا، وذكروا هذه الشبهة التي أقولها لكم، هذا مذكور. قالوا كيف يسوغ أن ينزل الملك ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ إذا كان ينزل الملك بأمر الرب لا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. من سمع منكم بهذه الشبهة أو قرأ في كتاب أنهم قالوا كيف يقول الملك هذا تقولون بأمر الله؟ من رأى؟ أنا أقول لكم هذا كلمونا فيه وموجود في بعض كتبهم. هذا الرد عليه بسيط، تقولون لهم هذا بمنزلتي قول إن الله يقول ينزل ملك بأمر ربنا، منقول نحن يعني يأمر ملكا فينادي، هذا بمنزلتي إن الله يقول. فقال لي هذا تأول وتقول وزيادة لا معنى لها وما جيء بها من قبل. من أين جئتم بقول إن الله يقول؟ هذا بمنزلة قول إن الله يقول. عندكم شيء يشبه هذا إن الله يقول؟ كلكم يعرف الله تعالى قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل، هذا خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يأمره يقول له قل، ماذا سيقول رسول الله؟ الرسول يقول يا عبادي هذا بمنزلة قولنا إن الله يقول. عرفتم ما معنى بمنزلة إن الله يقول؟ فإذا لو جاء في لفظ الحديث الصحيح هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، معناه إن هذا الملك يبلغ فيقول إن الله يقول. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في لفظ القرآن، قال الله تعالى قل يا عبادي، قل يا عبادي، هذا من الذي التنزيل على الواقع، المسألة التي ذكرتها البارحة من التنزيل على الواقع. ما هيك بنقول الرسول أمر بأن يقول، بنقول أمر بأن يقول يخاطب الناس يا عبادي، من يجرؤ على هذه؟ لكن تركيب الآية نلتزمه كما جاء في كتاب الله، هذا حق وصدق ونؤمن به كما هو ومعناه، حينما نفسر هذا بمنزلة إن الله يقول. ثم هم حينما قالوا إن الله في جهة وبنوا عقيدتهم على ذلك، أنا قلت لكم قبل قليل، قلت هذا حينما رد النص بالنص، حينما رد النص بالنص قالوا أيضا هذا من باب الإلزام العقلي. كيف يعني من باب الإلزام العقلي؟ قالوا بما أنه لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى موجودا فلابد أن يكون في جهة، وجهة فوق هي أشرف الجهات، فهذا إلزام بأن يكون في جهة فوق، وأن لا يكون شيء فوقه، وأن لا يكون شيء فوقه. عودا على من إذا زعموا أن الله فوق العالم، وزعموا أن هذه الفوقية هي صفة كمال لله تبارك وتعالى، فالسؤال هل الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه فوق العالم قبل وجود العالم؟ إذا قلتم بأن الله بعد أن خلق الخلق حدثت له صفة لم تكن فيه، لم تكن له، حدثت له صفة لم تكن له، وتحصل من الصفة كمال لم يكن له، أي إلزام عقلي هذا الذي تدعون إليه؟ أين الإلزام العقلي؟ قبل رسوخ التفكير في قياس المخلوق على الخالق الذي هو في الطبع كثير من الناس، والمسلم مأمور بأن ينزه، بأن ينزه، مأمور بأن ينزه، وأصل الدين لا إله إلا الله مبدوء بنفي الشريك عن الله تبارك وتعالى وإثبات ذلك لله وحده، منزه، لأنهم ما عقلوا موجودا إلا في جهة، قياسا على إيش؟ على ما رأوا من مخلوق. وأنتم قد عرفتم وتعرفون أن الجهة إنما هي إيش؟ كما قلنا البارحة، ما هي الجهة؟ هي نسبة. وهل الجهة شيء مدرك على سبيل إحاطة أم على غير سبيل إحاطة؟ هي جهة فوق، هل هي شيء غير هذه التي يشار إليها باليد؟ أليست هي لا، يعني إنما تعتبر الجهة جهة الفوقية بالمتفوق، يعني كما نقول إنما يعتبر المكان بالمتمكن، منقول هذا مكان كذا لوجود كذا، أو هذا مكان كذا لأنه منحصر بين مكانين أو بين ذاتين وما إلى ذلك. الجهة يا إخواننا بنفسها سواء كانت جهة فوق أو جهة تحت أو جهة يمين أو جهة شمال أو جهة السفن أو جهة العلو، ليس لها شرف بمجردها، ليس لها شرف، يعني ليس لها شرف زائد إلا باعتبار، إلا باعتبار. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نذهب لزيارته هو بالنسبة إلينا من حيث الجهة ليس أعلى منا، ليس أعلى من أي جبل من جبال المدينة، لكن أيهما أفضل؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي له الفضل. ولا يقال بأن الصحابي الذي على رسول الله في غزوة أحد حينما علاه الرماة على جبل الرماة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، لا نقول تشرفوا عليه فقط بصفة العلو، لو كانت صفة العلو وحدها شرفا بمجردها لكان شأنهم أعلى من شأن رسول الله بهذه الصفة في تلك اللحظة، وليس الأمر كذلك. ليست الجهة بحدها، ليست الجهة بمحضها هي التشريف، ليست الجهة بمحضها هي التشريف، ثم الجهة أمر مخلوق، أمر مخلوق يعرف بالنسبة، أمر مخلوق يعرف بالنسبة. ثم لازم قول المشبهة يا إخوان، هؤلاء الذين يقولون على الحقيقة، يعني خلص على الحقيقة. شوفوا معبود المسلمين، انظروا إلى ما يقوله المسلمون المنزهون في معبودهم، يعتقدون أن الله موجود، وجوده لا يشبه الموجود، وأنه لا سبيل إلى الإحاطة به سبحانه عز وجل، لأنه ليس بمحدود فيحد، وأن كل صفة لله تعالى هي معنى قائم بالله تبارك وتعالى لا يشبهه معنى من معاني البشر، نقر به كما أمرنا ولا نزعم على ذلك إحاطة. معبود المشبهة هذا الذي يعلمونه للناس، يقولون لهم له يد على الحقيقة، ويقولون هو في السماء على الحقيقة، ويقولون له قدم على الحقيقة، ويقولون ينزل على الحقيقة، ويقولون له أصابع على الحقيقة، ما كان في الحديث بين إصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة، ثم يتركونها للعامي. العامي حينما تقول له يد على الحقيقة، إلى أين يذهب ذهنه؟ إلى الجوارح. طيب العامي من المسلمين الذي يعيش في إفريقيا حيث لون البشرة السمراء، وما رأى هو في حياته عاش هكذا، لا يتخيل اليد إلا سمراء سوداء، والإخوان الذين هم من أهل الشقرة، والإخوان الذين هم من أهل البياض وهكذا، نشأوا على ما يرون أول واقع على الحقيقة في أذانهم ما هو. لذلك ينبغي أن نجرد الأذهان عما هو معقول بالقياس على المخلوق. الرسول حذرنا يا إخوان، أعيد عليكم، حذرنا، قال لا يزال العبد يسأل من خلق كذا فيقولون الله، من خلق كذا فيقولون الله، من خلق كذا فيقولون الله، فيقول فمن خلق الله. إذا يجري القياس الذي يراه، المعقولات التي حصلها بالحس عن المتقارب والمتباعد والمتصل والمنفصل والكبير والصغير وسائر الأحجام التي حوله والبياض والسواد وما إلى ذلك، يجريها، فإذا لم يكفه قيد الشرع، وصل بعد ذلك والعياذ بالله تعالى إلى التشبيه من حيث لا يدري. ثم لازم دينهم يا إخواننا، سيدنا عيسى أين هو؟ رفعه الله إلى السماء، أي سماء؟ الثانية، هو مرفوع في السماء الثانية في حديث المعراج أنه التقاه هناك، ومرفوع في السماء الثانية. عيسى أين؟ في السماء الثانية. عيسى له يدان وله وجه وله قدمان، قدما عيسى فوق السماء الأولى، وأولئك يزعمون أن الله ينزل حقيقة إلى السماء، وعيسى عليه السلام حقيقة رجلاه في السماء. ربنا لا يقاس على الخلق يا إخوان، لأنك إذا جعلت ربك كخلقه وصلت إلى هذه المؤديات والعياذ بالله تعالى. ثم هذا الوقت الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وقت محدود من الليل، وقت محدود من الليل، هذا الوقت المحدود من الليل هذا فقط هو فوق مكة والمدينة أم هو في الأرض؟ هل هذا الوقت المحدود ينتقل في هذه الدنيا حتى يدور ثم يرجع إلى المكان عينه أم لا؟ فما معنى النزول كل ليلة عندهم؟ أما لو قلنا بأن الملك الذي ينزل في سائر أقطار الأرض يتعدد نزوله فهذا لا مانع فيه، هذا لا مانع فيه. لذلك نحن إنما نحمل الأحاديث التي توهم التشبيه على التي هي محكمات من حيث الدلالة وعلى أصول ديننا الذي لا زيغ فيه ولا ضلال فيه ولا ريب ولا وهم ولا ما يشبه ذلك، كما بينا لكم بأن بعض النصوص البارحة بينا أن بعض النصوص قد توهم التضارب فيحتاج إلى إيش؟ إلى حملها على الوجه الصحيح أو إلى بيانها على الوجه الصحيح، كما حدث مع سيدتنا عائشة حينما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من حسب عذب، قالت يا رسول الله فما قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك العرض يا عائشة ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن هذا قد يرد في نصوص الشرع وقد يحتاج بعد ذلك إلى التأويل. هي سألت والرسول بيّن وأول ووضح وجعل الأمر على ما أراد بيانا واضحا شافيا رافعا لما كان يوهم من تخالف. إلى هنا من عنده سؤال؟ بعض الوهابية لا يقولون أصلا في الحوار في الكيفيات، يعني لو قلت له الله فوق أنت تقول الله فوق وقبل فوق أين الله، فيقول لي لا تقول معي في الكيفيات فقط هو فوق كما أثبته لنفسي. اصبروا، هذا إذا أنت تعرف وأنا أعرف أن الذي يأتي من المسلمين وهذا معتقدنا وهذا ما نلزمه وهو بين وحسن وعقيدة سليمة وصالحة أن يقال إذا أن تقول إذا سئل الرحمن على العرش استوى ما معنى أن تقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، هذا نعمة الدين. إذا قال هو القاهر فوق عبادي أنا أقول هو القاهر فوق عبادي كما أخبر ولا أزيد ولا أنقص مما أقوله شيئا، هذا نعم الدين، هذا لزوم الظاهر بمعنى رفع التشبيه، يلتزم الظاهر ويرفع التشبيه. يقول أنا أقول الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي على مراد الله، أمنت بالله على مراد الله، أمنت برسول الله على مراد رسول الله. هم علماء أهل السنة لما أولوا؟ لما أولوا؟ لأن أهل البدعة أظهروا عقائدهم في أماكن، أظهروا ما يعتقدونه حقا ما يبطنونه. هم لا يقولون هذه الكلمة إلا عند إيش؟ عند القطع، عند السؤال الذي يعرف أنك تقطع به حجته يقول لك هذه الكلمة، أنا أسكت هنا. لكن قبل ذلك ماذا يرمون إلى جماعتهم؟ ماذا يقولون لهم على الحقيقة؟ قل أدرك هذه، كما هو الله عز وجل قال هو القاهر فوق عباده على الحقيقة، هو القاهر فوق عباده، قل كما أخبر، قل استوى كما أخبر، لما تقول على الله عز وجل وصف نفسه باليد، يد الله لا تشبه أيدي خلقه، إذا يخالفنا به أم يقول تشبه، لا يجرؤ أن يأتي بلفظ تشبه، لكن يقول لما تقول بلا كيف؟ خلص منقول الله له يد صفة الله ونسكت، إذا قال هذا فقط اقبل سكوته، أما إن قال لك له يد على الحقيقة، أي حقيقة؟ الحقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عقلية، أي الحقائق تريد؟ نريد أن نعرف. يعني مثل هذا يا أخانا حينما يصلون إلى موضع الانقطاع يقول لك أنا ألزم النص، يظن هو الله سبحانه وتعالى قال هو القاهر فوق عباده، هو قال هو الموجود فوق عباده، ما الظاهر أنها فوقية القهر، هو القاهر فوق عباده، يعني بأي شيء بعد هذا يستدل. لكن إن قال فقط استوى كما أخبر، نعم الدين، هذا نعم الدين. العلماء إنما قلت لك إنما أول يعني احتاجوا إلى بيان ما يحتمله المعنى عندما قالوا معنى معنى استوى جلس، واستوى واستقر، يعني وناس واستقر، عند ذلك قالوا له لما اخترتم من المعاني استوى الخمسة عشرة الخمسة عشر اخترتم هذا المعنى، لما اخترتم هذا المعنى بالتحديد، فيه من استوى من استوى قهر، والله وصف نفسه بالقهر، لما لم تعتبر أن كلمة استوى بمعنى قهر؟ ماذا قالوا؟ قالوا إذا أنت تخرج كأنك تخرج صفة القدرة فتقول هذه صفة الخلق، يعني لا تقول استوى هي قهرة، لا تقول هذا تعديد، قالوا هذا تعديد على الصفة الواحدة. بس نحن نعلم أن في اللغة يأتي قهرة بمعنى استوى، ردوا عليهم قلوا لا يمنع في الشرع لا في المنقول ولا في المعقول أن تكون صفة من صفات الله جاءت بلفظين، هي نفس الصفة جاءت بلفظين، ليس كمثله شيء وهو السميع، التي بعدها البصير، والله تعالى قال إنني معكما، عبر بالبصر وبالرؤية، من يقول بأن الرؤية شيء والبصر شيء؟ هذا ليس تعديدا للصفة، هذا تعديد اللفظ على الصفة الواحدة، وهذا جاء في كتاب الله تعالى، فما يمنع أن يكون استوى بمعنى قهر، هذا تعديد باللفظ على الصفة الواحدة، نعم، والإرادة والمشيئة، نعم. بالنسبة لجوابنا عليه، لو قالوا أن الله فوق العالم، فنحن نجيبه أين كان الله؟ أين كان هذه الفوقية قبل وجود العالم؟ نقول لهم هل هذه صفة كمال في حق الله أم صفة نقص؟ هذا الوصف أني لأنه يا مولانا اسمع، هذه مهمة جدا، قلت لك البارحة مسألة الوجود إذا فقهها الإنسان بأن وجود الله لا يتعلق بشيء من وجود المخلوق، ما نحن أن الأرض السماء فوقها سماء، هنا مصر، هنا النيل، هنا يعني نفوسنا تتعلق بإيش؟ بالقياس الشيء على الشيء. هذا التخيل بأن وجود الله سبحانه وتعالى له تعلق من حيث الوجود بوجود خلقه ينبغي أن يتجرد الذهن منه. حقيقة وجود الله لا تشبه حقيقة وجود البشر، هذه الفوقية نسبة، هذه الفوقية نسبة. إن البارحة مثلت لكم لكن هذا فوق أم تحت، جلتوا ماذا قلتم؟ لا نعرف حتى تقول بالنسبة إلى عيش، إن قلت بالنسبة إلى السقف هذا تحت، إن قلت بالنسبة إلى الطاولة هذا فوق، إذن الفوقية هي نسبة، نسبة، والله لا يتناسب مع الخلق، الله تعالى لا يتناسب مع الخلق. فإذا حينما يقولون حينما نقول لهم في هذا الرد يقولون، عد إلى السؤال، نحن نجيب عليك، يعني أين كانت هذه الفوقية قبل وجود العالم؟ فيمكن هم يقولون، يمكن هم يجيبون أن الفوقية فوق العالم موجودة وثابتة لله قبل خلق العالم، كما أن الله خالق قبل المخلوقات. إذن ليست فوقية الجهة، لأن فوقية الجهة هي فوقية نسبية لا تكون إلا بين المتناسبين. نحن نقول الله فوق العالم لأنه خالقه،